بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. القول في أفعال العباد. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو الإمام المفسر محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري: وأما الصواب من القول لدينا بما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، والله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كما يريد. هذه المسألة، القول في أفعال العباد، من المسائل التي أحدثها أهل الأهواء بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أيضا زمن الصحابة رضوان الله عليهم، إذ أن هذه المسألة في أفعال العباد لها صلة فيما يتعلق بمسألة القدرية، ويقابلهم الجبرية. والقدر ظهر في زمن الصحابة القول به. طائفة تقول: ألا قدر، وإن الأمر أنف، أي مستأنف، فنفوا علم الله السابق الأزلي، وقال غلاتهم: إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد حدوثها. ولا ريب إن هذا القول يعتبر كفرا، فالقدرية الغلاة كفار لنفيهم علم الله جل في علا. ولذلك قال الشافعي: ينبغي أن يناظروا بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن نفوه كفروا. ثم لا يزال يتفرع القول في باب القدر حتى وصلوا إلى أفعال العباد، ووصلوا إلى القول بالجبر عند بعضهم، والقول بأن العبد يخلق فعله وليس الله خالقا لأفعال العباد. اضطربت أقوالهم في جملة من قد اضطرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والعدول عن منهج الصحب الكرام. المؤلف هنا يبين الحق الذي يعتقده، وذهب إليه أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأفعال العباد. قال هنا: وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، أي أن الله جل في علا تنسب أفعال العباد إليه خلقا وإجادا، خلقا وإجادا، لأن الله جل في علا خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، كما أنه خلق العبد فهو خلق إرادته وخلق قدرته، فالعبد لا يتحرك إلا بقدرة وإرادة، فأفعال العباد هي مخلوقة لله جل في علا، خلق ذوات العباد وخلق صفاتهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم، كل ذلك جميعه من عند الله تعالى. ثم قال: وحسناتهم وسيئاتهم، أي أن حسنات العبد تضاف إليه وعليها يثاب، أليس كذلك؟ والسيئات هي سيئاته، هو اقترفها وتعزى إليه ويثاب ويعاقب على أفعاله. والله جل في علا يقول بما كسبتم، ويقول بما كانوا يعملون، بما كانوا يفعلون، أليس كذلك؟ فالكسب من العبد والعمل من العبد، إن كان سيئة فهي مضافة إليه، وإن كانت حسنة فهي مضافة إليه، يثاب على طاعاته بالأجر الوافر، ويعاقب على سيئاته إن شاء الله جل في علا أن يعاقبه. وعلى كل حال أي أنه متوعد بالعقاب. فالأمر بالنسبة لأفعال العباد تضاف إلى الله جل في علا خلقا هو الذي خلقها، وإيجادا هو الذي أوجدها، لعموم قوله الله خالق كل شيء، ولعموم قوله والله خلقكم وما تعملون. وليس في هذا ما يستدل به، إذا كان قد خلق أفعالهم فإنه قد جبرهم على أفعالهم. الأمر ليس كذلك، لأن الله جل في علا خلق الخلق وأعطاهم الإرادة لأي فعل، وأعطاهم القدرة على ما يريدون أن يختاروه، وهديناه أكمل النجدين، ومن أراد الآخرة أكمل وسعى لها سعيها، إذن هو يسعى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر للعسرى. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل الأمر فرغ منه أم الأمر لا يزال أو يعمل فيه، قال بل أنتم تعملون في أمر قد فرغ منه. إذن قالوا نتكل أو نترك العمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل أكمل ميسر لما خلق له. فهذا التيسير لما خلقت له يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من أراد هدايته، والله جعل هداية الخلق منه تفضلا وإذنا. والله جل في علاه لا يظلم الناس شيئا، فمن قد هداه ربنا جل في علاه علم ربنا أن هذا العبد ييسر للهدى، ومن قد أضله فإنما هو بسبب عمله وجنايته، وأنه لم يتطلب الهدى. فلا ينبغي أن يظن الظان أن الله جل في علاه يظلم الناس شيئا، وما قدره هو وفق علمه السابق ووفق حكمته. يعلم الله جل في علا من يختار من عباده الهدى، ويعلم جل في علا من يختار من عباده الضلال. قال هنا والله سبحانه مقدره ومدبره، إذن التقدير هو تقدير الله جل في علا في الأزل، قدر على ما سيحصل وما يقع. ولذلك أول ما خلق هو القلم، فقال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن أكمل إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا تقدير الله جل في علا، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ولذلك القدر كما تعلمون مراتبه كم؟ أربع. المرتبة الأولى العلم، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، مرتبة العلم. ثم المرتبة الثانية الكتابة، الله جل في علا كتب كل ذلك في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. المرتبة الثالثة المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يقع شيء إلا وفق مشيئته. قال الله جل في علا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال ربنا لمن شاء منكم أن يستقيم، فجعل للعبد مشيئة، لكن هذه المشيئة هي تحت مشيئة الله جل في علا. المرتبة الرابعة هي مرتبة الخلق، فالله جل في علا خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون، فليس هناك من يخلق فعله أبدا، لست بخالق، لأن القدرية القائلين بأن العبد يخلق فعله بماذا وصفه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ أجب، مجوس هذه الأمة، أين وجه الشبه والمشابهة بينهما؟ المجوس يقولون بوجود خالقين، خالق ظلمة إله ظلمة وإله النور هكذا، والقدرية يقولون بوجود خالقين، خلق الإنسان الله والعبد خلق فعله، كم خالق الآن؟ خالقان، والمجوس قالوا بإثبات خالقين، إذن القدرية مجوس هذه الأمة، فإياك أن تظن أن القائلين بهذه المقالة لهم حظ من النظر، إنما هو جريا على ما كان عليه المجوس في مقالاتهم. كيف يجرؤ مسلم أن يقول إنني أخلق فعلي؟ لأنهم يقولون أننا لو قلنا إن الله خلق أفعال العباد معناه هو الذي ألزمهم وجبرهم على هذا الفعل، فكي لا نقول بالجبر نذهب إلى أن نقول هو خلق فعله، فإذا هو خلق فعله فليتحمل آثار فعله، إن طاعة فأجر، إن معصية فوزر. انظر إلى هذا الفهم، الله خلق فعله لكن الله لم يجبره على أن يفعل كذا أو أن يترك كذا، ولو كان القدر حجة أكمل لما أرسل الرسل وأنزل الكتب. لماذا أرسل الرسل؟ لماذا أنزل الكتب؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله أكمل حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن لأجل قطع العذر أنزل الكتب وأرسل الرسل، ولو كان القدر حجة لكان إنزال الكتب وإرسال الرسل عبثا، والله منزه عن العبث جل في علا. قال: والله سبحانه مقدره ومدبره. ولذلك قال ربنا جل في علا في آيات كثيرة: وما قدر الله حق قدره، والآية الأخرى التي فيها تقدير الله جل في علا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، أي بتقدير من الله جل في علا، فيدبر الأمر ويقدر وفق حكمته وعلمه السابق. الله جل في علا علم ما كان وما سيكون وما يحصل من الحوادث، إنما علم ظهورها أنها ستظهر وستقع، ليعلم إذا وجدت ليعلم علم إيش؟ علم الظهور. وإلا الله جل في علا قد علم كل شيء في الأزل، علمه قبل وقوعه، أليس كذلك؟ قال: لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته. وهذا الإذن هنا الإذن الكون الكوني إيش؟ القدري، لأن عندنا إذن كوني قدري وإذن شرعي. إذن شرعي الكون هذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فأفعال العباد كلها بإذن الله الكوني، بمعنى أنها لا تخرج عن إرادة الله ولا عن مشيئته. لا يمكن لأحد أن يقوم بفعل إلا تحت إرادة الله ومشيئته. طيب هذا كله هل هو من الإذن الشرعي أو الكوني؟ لا، هذا الإذن الكوني لا يخرج عنه أكمل أحد، لا يخرج عنه أحد، فلا يقع شيء إلا بإذنه. وأيضا كل ما يقع بمشيئته وتقديره جل في علا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحويل من شيء إلى شيء آخر إلا بمشيئة الله جل في علا. قال له الخلق والأمر كما يريد، الله فعال لما يريد، أليس كذلك؟ والله جل في علا له الخلق والأمر، فهو خلق الخلق جميعا وكلهم تحت تدبيره ومشيئته، لا يخرج أحد عن خلقه ولا يحيد أحد عن إرادته. وهذا يجعلك مؤمنا بأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يرحم من يشاء، يعذب من يشاء، وهكذا أيضا يغفر لمن يشاء ويهب لمن يشاء. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كما يريد. حدثني زياد ابن يحيى الحساني وعبيد الله ابن محمد الفريابي قال حدثنا عبد الله ابن ميمون قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. الحديث صححه الألباني. وأدلة الوجوب الإيمان بالقدر وأنه ركن من أركان الإيمان في الصحيحين، في حديث جبريل لما أن سأل عن الإيمان فقال الإيمان، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال هنا: وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال الله جل في علا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما معنى يهدي قلبه؟ يعلم أن هذه المصيبة من الله فيسلم. وكذلك أيضا قوله إلا بإذن الله، أي بإذن الله الكون القدر، لابد أن يقع ما قدره الله، لابد أن يقع. في المصائب التي تقع هي بإذن الله الكون، تقع على الطائع وتقع على العاصي، تقع على المؤمن وتقع على الكافر، كلها بإذن الله الكوني. يعني ما أصاب العبد من مرض أو فوات محبوب أو حصول مكروه كله بتقدير الله جل في علا، ولن يخطئه. لكن الحديث يدلك وإن وقع له ما يكره أو ما يحب فأمر المؤمن خير. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سرا أكمل شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا، الشاهد الآن، ولا تقول لو أني فعلت كذا، أكمل لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إذن الأمور ينبغي أن تؤمن أنها كلها بتقدير الله جل في علاه وتحت مشيئته. فعلى العبد أن يبذل السبب الذي أمره ربنا به، وأما تحصيل النتائج وما يؤمله فهذا إلى الله جل في علاه. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لذلك الإيمان بالقدر خيره وشره يعطي العبد طمأنينة وانشراح صدر. ما أصابك لم يكن أكمل ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يعطيك راحة طمأنينة. المعذبون هم الذين لم يؤمنوا بالقدر، ويريد إذا أراد شيئا أن يكون، وإذا قصد أمرا أن يحصله، وإذا طمع في شيء أن يناله. معذب، فإذا حيل بينه وبين مطلوبه ضجر وتسخط، وصار على السباب والشتم، وصار على ضيق الصدر، واعترض على قسمة ربه جل في علا. أما المؤمن الذي يؤمن بالقدر ويتقلب في منازله فإنه يشعر بطمأنينة وراحة، ويعلم أن الله جل في علاه يدبر الأمر وفق علمه وحكمته، فلا يضيق صدرا، والشر ليس إليه جل في علاه. حتى ما يقع عليك من مصائب فإنها مكفرة بأمر الله. ما أصاب عبد من هم أكمل، ولا غم ولا وصب ولا نصب، إلا حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وفي الحديث من يريد الله به خيرا يصب من، هذه علامة خير. المؤمنون بالقدر في طمأنينة، صار غنيا صار فقيرا، صار صحيحا صار مريضا، صار رفيعا صار وضيعا. إذا كان يؤمن بالقدر فإن هذا يجعله في غاية الطمأنينة، لأن أمره لا يدبره هو بل يدبره ربه جل في علاه. لذلك يجب علينا أن تنشرح صدورنا بأقدار الله جل في علاه، وأن نسلم تسليما مع بذل الأسباب المأمور بها العبد. فلا يقول أنا قد كتب الله علي الفقر فلا أتطلب الغنى. هذا حق أو باطل؟ حق أو باطل؟ باطل. لماذا؟ لأن الله أمر بطلب الرزق، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفي سورة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقد قال ربنا أيضا في طلب الأسباب في حديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، أكمل، تغدو خماصا وتروح بطانا، تغدو جائعة وترجع شبعة. شاهدنا تغدو وتروح. وفي قصة مريم عليها السلام وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، شاهدنا ما هو؟ هزي إليك بجذع النخلة، فيه بذل الأسباب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبذل الأسباب الشرعية والأسباب الحسية. ألم يكن يستعذب له الماء؟ إيش معنى يستعذب له الماء؟ يطلب الماء العذب الحلو. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في القتال والجهاد يلبس درعا؟ أجهل. ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستظل تحت خيمة وتضرب له؟ أجهل. ألم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتطبب؟ أجهل. فالأسباب الممكنة، عليك أن تتطلب الأسباب الممكنة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أكمل، سيجعل الله بعد عسر يسرا. فهمتم شيئا؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن يحيى: حدثني يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن ابن عمر قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، وفيه هجران أهل البدع، وأنك ينبغي أن تحذر منهم، لأن المبتدع كالعقرب لا بد أن يلذغك، لا بد أن يلذغك، لا تأمنن مبتدعا أبدا، فإن هؤلاء يلذغون ببدعهم، وقد كان السلف وأجمعوا على هجرانهم وعلى ترك السلام عليهم وعلى منابذتهم، وأجمعوا على التحذير منهم. إذا مرض فلا تعده، وإذا مات فلا تشهد جنازته. ينبغي أن يعلم المسلمون خطر أهل البدع، وأن يعملوا على نبذهم وهجرانهم. ذلك أن أهل البدع أدخلوا في الدين ما ليس من، وشوهوا صفاء الإسلام ونقاوته، وجلبوا على الأمة الآصار والأغلال. فالدين دين سمح وهو يسير، وكذلك موافق للفطرة السليمة، صيروه عناتا وصيروه مشقة وحرجا، صيروه حزبية وولاء ضيقا، صيروه أيضا جنونا ودروشا، صيروه ذوقا وشوقا ووجدا، صيروه فلسفة وآراء ودجلا. ينبغي أن تعلم أن الإسلام حنفية سمحة، يجري على يسر ويجري على محبة. هؤلاء صيروه عناتا، فجماعة من المبتدعة صاروا إلى شق الغلو ومجاوزة الحد، فحرموا ما لم يحرمه الله جل في علا، وآخرون صاروا إلى التفريط وميعوا ما قد أمر الله به. فالأمر وسط بين طرفين، فلا إفراط ولا تفريط، كما لا غلو ولا جفا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القول في الصحابة رضوان الله عليهم، بيان عقيدة المؤلف في الصحابة رضوان الله عليهم. قال المصنف رحمه الله: وأما الحق من اختلافهم في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وتتابع على القول به السلف، هذا منهج أهل السنة والجماعة، اعتماد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واعتماد ما جاء أكمل عن السلف. من هم السلف؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان. دليلكم، ما هو دليلكم على لزوم منهج السلف؟ دليلكم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين أكمل نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين هو سبيل صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هاتوا دليلا آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هاتوا دليلا آخر: واتبع سبيل من أناب إليه، وهما صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا ريب أن كل من صاحب رسول الله كان منيبا. هاتوا دليلا آخر: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أكمل، والذين اتبعوهم بإحسان. إذن عندنا شقان: هناك من قد اتبع بإحسان، وهناك من ابتدع بجناية عظيمة، وهم أهل البدع. ومن هنا كان أهل السنة أهل اتباع، أهل اجتماع، ليس أهل سنة فقط، أهل السنة والجماعة، يعتدون بالاجتماع على الحق وينابذون الفرقة. فشعار أهل السنة الاجتماع على الحق، وشعار أهل البدعة الاجتماع على الفرقة. وهذا لا يتأتى أن تجتمع على فرقة. هم يفرقون جماعة المسلمين: من آتاكم أكمل، وأمركم جميعا يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقا كائنا من كان. ما أحسن هذا! لو أن أهل البدع سيما الدعاة والذين لا يكف شرهم إلا بضرب أعناقهم لسلم الناس في دينهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الحق من اختلافهم في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وتتابع على القول به السلف، وذلك ما حدثني موسى ابن سهل الرملي وأحمد ابن منصور ابن سيار الرمادي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا نافع بن يزيد عن زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار من أصحابي أربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم، واختار من أمتي أربعة قرون من بعد أصحابي: القرن الأول والثاني والثالث تترى، والقرن الرابع فردا. قال: ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. المؤلف هنا يذكر عقيدته التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام. من هو الصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخلل ذلك ردة على الأصح. فالمسألة الأولى أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم متفاضلون في الفضل، ليسوا في الفضل على درجة واحدة، ولذلك أفضلهم أبو بكر الصديق، أول من أسلم وأول من آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أمن الناس على نبينا بماله ونفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعد ذلك. وكان أحق الصحابة بالخلافة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وكان يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ولما سئل عن أحب الرجال قال أبو بكر، وعن أحب نسائه عائشة رضوان الله تعالى عنهما. فأولى الصحابة بالفضل هو أبو بكر الصديق، والأدلة متكاثرة في فضل أبي بكر الصديق وأنه خير الصحابة جميعا. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة، حسنه الألباني. قال: واختار من أصحابي أبا بكر وعمر. كذلك عمر أيضا يعتبر أفضل الصحابة بعد أبي بكر الصديق، وله من المآثر والأفضال الشيء العظيم الفاروق: ولقد كانوا أذلة أعزهم الله بإسلام عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب كان يعترف لأبي بكر بالفضل، وكذلك أيضا حصل في خلافته انتشار رقعة الإسلام، وكان الجهاد بابا قويا في زمنه رضوان الله عليه. ثم أيضا عثمان، وهو ممن قد اختاره الستة من أهل الشورى، وفضله عظيم رضوان الله عليه، وكان من ذوي اليسار، كان يتصدق بماله، وكان يعطي الإسلام عطاء وافرا. فعثمان بن عفان هو الذي جهز جيش العسرة، وعثمان بن عفان هو الذي بنى بئر روما. وعثمان بن عفان هو الذي كان من مآثره وفضائل شدة الحياء، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ يوم أن دخل وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاسرا عن بعض فخذه. ثم علي بن أبي طالب أبو الحسن، كذلك أيضا من أفاضل الصحابة، وهو في الرتبة الرابعة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، احفظ هذا، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فالأفضل أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. وجرى بين تفضيل عثمان ابن عفان وعلي بن أبي طالب نوع خلاف حصل، ثم استقر على تقديم عثمان ابن عفان على علي ابن أبي طالب. والذي يصر على تقديم علي على عثمان يقولون عنده تشيع أكمل يسير، تشيع يسير. ما هو التشيع الخطير؟ ما هو؟ أن يقدم علي على أبي بكر وعمر، فضلا على أن يطعن في خلافة أبي بكر وخلافة عمر، فإن هذا رفض، هذه الرافضة الأنجاس الكفرة، لأن الرافضة كفار كما قرره السلف، والجهمية كفار كما قرره السلف. فدين الرافضة دين اليهود، وهم يعتبرون بلاء على أمة الإسلام، وكم خذلوا الإسلام وطعنوا في خاصرته. لا ينبغي أن ينبش الخلاف القديم، افهم، لا ينبغي أن ينبش خلاف قديم. استقر أمر أهل السنة والجماعة على تقديم من؟ عثمان على علي، وكلهم ذو فضل، كلهم ذو فضل، فلا يأتي أحدهم ينبش خلافا قد استقر عند السلف، هذا يغمزه، هذا يغمزه، لأنه ينبغي أن ينساق وراء ما اتفقت عليه أمة الإسلام وأطبق عليه السلف بعد خلاف يسير. وسبب الخلاف فضائل متعددة لعثمان، فضائل متعددة لعلي، أليس كذلك؟ والذي يثير هذه الأمور ربما تكون عنده نزعة شيعية، ما يسمى بمحبة أهل البيت والغلو في هذا، فمحبة أهل البيت ينبغي أن تكون محبة أكمل شرعية، محبة شرعية لا يتجاوز فيها الحد حتى تؤذي بقية الصحب الكرام. علي بن أبي طالب لا شك في مرتبته وفضله ومآثره ومنزلته وقرابته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فله السيرة العطرة والجهاد المحاء، الجهاد المحاء. لكن ينبغي أن تعلم أن الشيعة هم وراء إثارة البلبلة في مثل هذه المسائل. ثم انظر إلى قول المؤلف هنا: ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. هذه العبارة جرت على المؤلف كلاما، جرت عليه إيش؟ كلاما. ذكر أبو بكر الصديق ولم يذكر هذا الوصف، ذكر عمر بن الخطاب ولم يذكر هذا الوصف، ذكر عثمان بن عفان ولم يذكر هذا الوصف، فلما جاء عند ذكر علي قال أمير المؤمنين وإمام المتقين. قالوا هذا عنده تشيع، قالوا عنده تشيع. هو أراد أن يرد على فريقين، أراد أن يرد على طائفتين. النواصب، من هم النواصب؟ الذين ناصبوا العدا لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيغيظهم هذا الوصف، فهمتم؟ وأراد أن يرد على الخوارج أيضا الذين قاتلهم، أكمل، علي بن أبي طالب حتى أبادهم، حتى أبادهم في النهروان، أليس كذلك؟ وقالوا عنه أمير الكافرين ليس أمير المؤمنين، هكذا وصفه الخوارج. قالوا أن المؤلف أراد الرد على هاتين الطائفتين. ثم بعد هذا أيضا، إن كان المؤلف به نزعة تشيع وحاشاه، لما قدم صريحا أبو بكر الصديق ثم عمر، فالشيعة يأبون تقديم أبي بكر وعمر على علي ابن أبي طالب. فهذه العبارة أزعجت بعض القوم، وجعلتهم يقول إن ابن جرير به تشيع، حاشا لله. ولذلك بعض العبارات ربما تجر على العبد فتنة، تجر عليه فتنة مع نقاوة منهجه وسلامة عقيدته، والله غالب على أمره. لا ريب أن محمد بن جرير هو على منهج أهل السنة والجماعة في كل الأبواب، ولا ربما مسألة رمي ابن جرير بالتشيع ليس هو الذي بين أيدينا وهو الإمام، انتبه، لأن ابن جرير رجلان، ابن جرير كم رجل؟ رجلان، محمد ابن جرير ابن يزيد الطبري، هذا من؟ الإمام. الثاني محمد ابن جرير ابن رستم الطبري، هذا رافضي، كم رجل؟ اثنان، أحدهما إمام في السنة والثاني رافضي، فلعل اختلط ذا بذا وذاك بذا. الحافظ ابن حجر في لسان الميزان يرى أن الأمر قد التبس، فإن الذي يرمى بالتشيع هو ابن رستم وليس محمد ابن جرير الطبري الإمام المفسر، ولعله صواب، فنستريح من كثرة العتاب. المهم العبارة ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين، إذا قال قائل لو أنه تركها لكان أولى. ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين على الإطلاق هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو أنه وصفهم جميعا، وصفهم جميعا، على أن من قرأ في ترجمة محمد ابن جرير الطبري وجد أن ثم معركة بينه وبين الحنابلة، بينه وبين الحنابلة، وأوذي غاية الإيذاء مع مكانته ورتبته العالية في العلم والفضل، لكنها سنة الله جل في علاه أن العالم كلما قوي صيته وعلت مرتبته أن يقيض له حسدا يلاحقون نجاحه وثماره. هذه سنة ماضية، هذه سنة ماضية. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. الأعداء لابد، وهناك أقوام هم أعداء النجاح، ما رأوا ناجحا إلا ولاحقوه، من الكسالى والبطالين ومن الحمقى والمغفلين. هو هذا مسألة العبارات التي تريد من كلام العلماء، إن كانت باطلة افهم، أو الكلمة متضمنة لباطل، فإياك أن تجري على قاعدة حمل المجمل على المفصل في كلام الناس، لا هذا غلط، هذا غلط. نرد الباطل ونعتذر للإمام لما علم من سيرته ومنهجه وطريقته، لكن باطله قد رد، باطله قد رد. لكن العبارات التي لا تتضمن باطلا لكنه ربما خانه التعبير أو أنه كتبه وكان الأولى أن لا يكتب، فهنا نحمله على ما قد علم من عقيدته وسيرته. فهمتم شيئا؟ إذن عندنا عبارة متضمنة لباطل، ماذا نفعل لها؟ نردها، ندفعها، نبين حالها. هكذا قد تكون خطأ، قد تكون بدعة، قد تكون ضلالة. مثلا عندنا أبو عمر الطلمنكي أحمد بن محمد، هذا من العلماء في سير أعلام النبلاء، هذا أثبت صفة الجنب لله عز وجل. ما دليله؟ أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت أكمل في جنب الله، قال فيه إثبات صفة الجنب. ماذا قال العلماء؟ زلة عالم، زلة عالم، ما ذهبوا يبحثون عن المفصل، لا، باطل دفعوه، باطل دفعوا، لكنهم ما قاموا عليه لما يعلمون من صحة عقيدته وحسن مسلكه. فهمتم؟ الكلمة إذا تضمنت باطل فالواجب دفع. الكلمة إذا لم تكن من قبيل الباطل لكنها خطأ في التعبير أو كلمة قد يفهم منها خلاف ما أراد المؤلف فنحمله على السلامة مما علم من طريقته وهديه ومسلكه وسيرته وعقيدته ونقائها. أولى الصحابة رضوان الله عنهم بالإمامة، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا من أولى الأصحاب بالإمامة، فقالوا: من قال بما حدثني به محمد بن عمارة الأسدي، قال حدثنا عبيد الله بن موسى باذام هذا، قال حدثنا حشرج بن نباتة، قال حدثني سعيد بن جمهان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة، ثم من بعد ذلك ملك. قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر 2 سنة. وهنا ترى أنهم يبعدون إيش؟ الكسر، يبعدون الكسر. وخلافة عمر 10، وخلافة عثمان 12، وخلافة علي 6. قال: فنظرت فوجدتها 30 سنة. يريد أن يقول إنما قد جرى من ترتيب الخلافة بين هؤلاء الأربعة من الصحابة كان موافقا لإيش؟ لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكانت الخلافة كم؟ 30 سنة. والحديث حديث السفينة صححه الألباني في الصحيح. إذن ترتيبهم في الفضل حسب ترتيبهم في الخلافة. مات أبو بكر الصديق وليس هناك أحد أفضل من عمر. استشهد عمر بن الخطاب وقتله من؟ أبو لؤلؤة المجوسي، وليس هناك أفضل من عثمان، وقد أعزى الأمر إلى أصحاب الشورى وهم 6، فأطبقوا على عثمان بن عفان. ولا ريب أن من طعن في خلافة أبي بكر الصديق وعمر أضل من حمار أهله. وهكذا أيضا من قدم على بعضهم على بعض فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. كل هذه أبواب شر، وينبغي أن نجل الصحابة الكرام جميعا وأن نعرف فضلهم ومراتبهم. أولا المهاجرون والأنصار، وأيضا بعد ذلك أصحاب بيعة الرضوان، كذلك أيضا أهل بدر، كذلك أيضا ينتقل الأمر إلى الخلفاء، يتدرج بحسب منازل الصحب في فضلهم وفي جهادهم وثناء الله جل في علا عليهم. وقد تقدم شيء من الآيات والأحاديث لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. طيب الاعتقاد في الإيمان، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان، هذه المسألة من المسائل التي أحدثها القوم، فإن الصواب في قول من قال هو قول وعمل، هذه بعض عبارات السلف، قول وعمل، وعند بعضهم اعتقاد بالقلب، قول باللسان، عمل بالجوارح، وبعضهم قول وعمل ونية، عبارات للسلف، وكل مرادهم واحد ومفاده واحد. يزيد وينقص، يزيد بماذا؟ بالطاعة، وينقص بالمعصية. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل، فيه ذكر طريقة العلماء، قد تقدم شيء من ذلك أمس، أليس كذلك؟ أننا نسير على طريقة من سلف من علماء السنة والجماعة، لست منقطعا، لا تظن أنك منقطع عمن مضى، لا، لست منقطعا، أنت في سلسلة العلماء وأنت في سلسلة الأولين، فينبغي أن يلحظ المرء سنن العلماء وطريقتهم. كيف يصل إلى هذا من يمسي على سبهم ويصبح على شتمهم؟ حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال: سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون: لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. الإيمان حده وتعريفه عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان ليس مجرد الإقرار أبدا، الإيمان لا بد أن يشمل هذه الثلاث: اعتقاد القلب، قول اللسان، عمل الجوارح، ومن هنا قالوا قول وعمل. ولذلك انحرف في باب الإيمان جماعة، منهم من قال إن الإيمان مجرد معرفة القلب، من هم؟ الجهمية غلاتهم، مجرد معرفة القلب، وعلى هذا إبليس مؤمن وفرعون مؤمن، انظر إلى هذه المقالات. ومنهم من قال بأن الإيمان هو مجرد قول اللسان بس، من هم؟ محمد ابن كرام الكرامية. ومنهم من قال أن الإيمان تصديق القلب، من هم؟ الأشاعرة، تصديق القلب. ومنهم من قال بأنه تصديق القلب وقول اللسان، قلنا: طيب، قالوا: وليس العمل من الإيمان، أخروا العمل عن مسمى الإيمان، وهم مرجئة الفقهاء، وهم مرجئة الفقهاء، يقولون: نقول بالعمل لكنه ليس من مسمى الإيمان. فكل هذا يعتبر انحرافا عن عقيدة أهل السنة والجماعة. فهل ثمة حديث يجمع لك الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ فقل: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء أرأيت ثلاثة، أدناها قول لا إله إلا الله، هذا قول إيش؟ قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل جوارح، والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل إيش؟ القلب. فهمتم؟ هذا هو الإيمان، جمع في هذا الحديث. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالأدلة كثيرة في هذا. نبتدئ بالزيادة ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، شاهدنا فزادهم إيمانا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، أدلة كثيرة على زيادة الإيمان بالطاعة وعلى نقصانه بالمعصية، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. طيب، نقصان الإيمان بالمعصية له أدلة أيضا، والزيادة ما قبل الزيادة قبل النقصان، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وذلك أضعف الإيمان، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أضعف فيه نقصان الإيمان. ومن الأدلة أيضا، ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، ناقصات دين، هذا نقصان إيمان. إذن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وحده عند أهل السنة والجماعة يجمع الثلاث: اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وكل ما قد تقدم فهو إرجاء، الإرجاء طوائف الجهمية وكذلك المعتزلة والأشاعرة ومرجئة الفقهاء، كل بحسبه، لكن أسوأ الأقوال قول الجهمية وهو مجرد معرفة القلب، فصيروا إبليس مؤمنا وصيروا فرعون مؤمنا. القول في ألفاظ العباد بالقرآن، قال المصنف رحمه الله تعالى، قال المصنف: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى. ما أحسن هذا! إذن التفتيش أين؟ أين نفتش؟ مذكرات حسن البنا؟ أين نفتش؟ كتابات سيد قطب؟ أين نفتش؟ نفتش في آثار الصحابة رضوان الله عليهم. ما تأتي عبارة تفجع قلوب أهل الإسلام حتى نرجع إلى أين؟ إلى الصحابة، عندهم أو ما عندهم؟ ننظر إلى التابعين، عندهم أو ليس عندهم؟ تابع التابعين، عندهم أو ليس عندهم؟ فإن لم فشر، أليس كذلك؟ هل هؤلاء المتأخرون هم أهدى سبيلا؟ أجيب. أوفر علما؟ أجيب. أسد فهما؟ أجيب. لا، ليس كذلك. فلا تأتي وتقول كم ترك الأول للآخر، لا، ولا تقول هم رجال ونحن رجال، لا، إنما ترجع في العبارات وتفتش في زمن الصحابة وما نقل عنهم في كتب الآثار والسنة، فإن لم تجد أين تذهب؟ إلى ما ذكر عن التابعين لهم بإحسان، هذا ما سلكه محمد بن جرير الطبري، وفيه تعليم لك في مصادر التلقي، تعليم لك في مصادر التلقي، ليس المذكرات، لا، ولا النشرات في الانترنت، لا، ولا في الكتيبات، لا، ولا في الكتب التي في الظلام، لا، أبدا. ترجع إلى ما عليه الصحب الكرام شامخا برأسك، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أكمل، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله. قال ولا تابعي قفا إلا عمن في قوله الغناء والشفاء. قال رحمة الله عليه ورضوانه وفي اتباعه الرشد والهدى. الآن هنا سيأتي مجموعة من الحمقى مسرعين، سيأتون مسرعين، ما بالكم ماذا سمعتم؟ وفي اتباعه الرشد والهدى. العالم لا يتبع، العالم لا يتبع، فليس بمعصوم، فليس بمعصوم، والعالم لا ينبغي أن نصير وراءه حتى ننظر في حجته، وهو أبو شبر، أبو إيش؟ شبر في العلم. فصاروا يصارعون العلماء صبية أغرار وسفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان، يتكئ على أريكته وينظر في كلام العلماء محققا مدققا، زعم هذا الجويهل. انظر ماذا يقول محمد بن جرير الطبري حول الأخذ والاقتداء بأحمد بن حنبل، انظر ماذا يقول. هل يدعو إلى التقليد المقيت؟ لا، إنما يدعو إلى الاستضاءة والأخذ بفهم هذا الإمام، إمام أهل السنة والجماعة، وإدراك ما عليه من قوة البصيرة والفهم، لأنه إمام يقتدى به، أليس كذلك؟ لذلك وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، يهدون بأمرنا، يهدون أو يضلون؟ أجيب، يهدون. المصيبة اليوم أنهم يضربون في سياج العلماء طعما وغمزا وتنقصا. فمثل هذه العبارات وفي اتباعه الرشد والهدى يقوم هكذا. من هم هؤلاء؟ الحدادية والأخص. العبرة بالدليل، ووالله لا يدرك شيئا، ما قد حفظ ربما جزء عام، ولا أدرك 10 أحاديث منضبطة يحفظها، ولا يعرف ما إعراب قام زيد أو سافر عمرو، والله أجهل ما يكون بصلاته وأحكامها وبصيامه وأحكامه، أجهل ما يكون بشريعة الله، فضلا أن يعرف أبوابا أو يحسن كتبا. ويأتي يصارع الأئمة الكبار، هذا المنهج الذي يتحمل الإجرام في مواجهة العلماء، والذي أحدث شرورا بسبب تصدير الصبية الأغرار. هذا محمد بن جرير الإمام الكبير، انظر كيف يتعامل مع أحمد بن حنبل. اليوم يقولون هم رجال ونحن رجال. اتركني من الأسماء، اتركني من الأسماء. فلا بد أن تحذر هؤلاء الذين ينخرون في الصلة بين الأمة وعلمائها، احذرهم واهجرهم مليا. وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى. يعني أحمد بن حنبل أين رفعه؟ إلى الأئمة السابقين. إذا قال قائل لماذا الإشادة بأحمد بن حنبل على هذا النحو؟ لماذا؟ معه زملاؤه وأقرانه من الأئمة ممن عصروه وتتلمذوا معه، ولربما أقران له أيضا شاركوا في أشياخ ورحلوا سويا، لماذا الإشادة بأحمد بن حنبل؟ نريد أن نفهم. سؤال لا بأس به، لا بأس به، لأن أحمد بن حنبل صمد في فتنة لم يصمد فيها أحد، وواجه من العذاب والنكال ما لم يواجهه أحد، رجلان حمى الله بهما أمة الإسلام، رجلان في فتنة دهماء. الأول أبو بكر الصديق في حروب الردة، وأحمد بن حنبل في فتنة القول بخلق القرآن. أغري أحمد بكل شيء، قل كلمة يا أحمد أحل عليك القيد بيدي. المعتصم يقول بيدي، ارحم نفسك يا أحمد، لم يقف أحد موقفك من أصحابك، هكذا يقولون له أصحابك، من هم؟ العلماء الذين أجابوا كرها، وقال قائلهم لو جلدت صوتا واحدا لمت، لو جلدت صوتا واحدا لمت. حتى إن بعضهم كان يتفاخر قبل الفتنة بأنه يدل بالسنة ويتفاخر بها، قالوا لو سألتم دابتي، لو سألتم دابتي لقالت إنني على السنة، لو سألتم دابتي لقالت إنني على السنة. فلما جاءت فتنة القول بخلق القرآن استدعي فقال كفرنا وخرجنا، كفرنا وخرجنا، أي أن القول بخلق القرآن يعتبر كفرا. إذن إياك أن تدل بالسنة، ربما تتعرض إلى البلاء، وعلى المرء أن يدعو ربه الثبات في كل حين. فهمتم شيئا؟ أحمد بن حنبل هذا الشرف لا يوازيه فيه أحد، ثم جاءت فتن أظهرت عمق علم هذا الرجل. ما هي الفتن؟ جاءوا جماعة قالوا نحن نقول لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، نسكت نسكت، ماذا نقول؟ القرآن كلام الله بس، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. قال أهل بدع تركوهم. قال أحمد بن حنبل لماذا يسكت؟ وهذا نحتاجه اليوم عند الكثيرين من دعاة مجانبة الفتنة، السكوت، طلب السلامة. وقد لاح الحق وأبلج، السؤال لماذا تسكت؟ لماذا تسكت؟ تعلمه كذابا، لماذا تسكت؟ تعلمه ظالما، لماذا تسكت؟ تعلمه مفرقا لأهل السنة والجماعة، لماذا تسكت؟ أحمد بن حنبل لما أن وقف هؤلاء قال لماذا يسكت؟ لماذا يسكت؟ إلا من شيء، اتركوه. جاءت مجموعة أخرى قالوا نحن لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، نقول لفظي بالقرآن مخلوق. ماذا قال؟ جهمي، اتركوه، جهمي اتركوه، لأنه قال كلمة مجملة يركبها أهل الأهواء. ومن هنا الإجمال مطية أهل البدع. كشف الإمام أحمد عن خبايا، وفي الزوايا خبايا، كشف كشف عن أناس يتصلون بالعلم كالحسين الكرابيسي، كشف حاله. وهكذا أيضا لما جاء ابن أبي قتيلة فقال إن أصحاب الحديث قوم سوء، انتبه، إن أصحاب الحديث قوم سوء. ماذا قال الإمام أحمد؟ زنديق زنديق زنديق، نفض ثوبه وقال زنديق زنديق، ثم دخل بيته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه عرف مغزاه. ما شاء الله، انظر إلى إمام أهل السنة والجماعة، كان إذا تكلم بالكلمة طارت في الآفاق، وكان حوله الآلاف من طلاب العلم يكتبون كل شيء. رفعة رفعة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.